يا زهرة الورد راح عطرك نشف عودك. الحزن بدك شباب الدبل تخدودك، النظرة فيكي كانت تشفي طبيب مجروح، النظرة فيكي كانت تشفي عليل عليل مجروح، كانت ابتسامتك للقتل ترد الروح، تبل شبابك والبسمة حلاوة روح. تبل شبابك قبل شبابك والبسمة حلاوة روح، عما تبكي وتلوح شفتي وانحلى عودك. Thank you. ولا دارة أنا أعرف ومش خيالك نار ابن عمك ولا دارة ربطت كذا واحد جانب أنا راضي كانت من دارة ربطت كذا واحد جانب أنا راضي كانت من دارة إني صمار اللي ضرعتي حطمت نفسك يا خبارة حطمت نفسك يا خبارة حطمت نفسك يا خبارة يا بنتي أنا جاي.